بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 130. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم في الحلقة الماضية طرف من حديث الشيخ عما ذبح لغير الله، وذكر معاقرة الأعراب، ووقفنا عند قوله: وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في تفسيره: حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال: سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينهما فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في آخر الحلقة الماضية قرأنا عبارة الشيخ رحمه الله عن معاقرة الأعراب وما ورد فيها، نعم، وبينا المراد بمعاقرة الأعراب وهي المفاخرة بالذبح، أيهم يكون أكثر ذبحا للإبل وعقرا للإبل، وأن ابن عباس أفتى بمنع ذلك وقال: إني أخشى أن يكون مما أهل به لغير الله، لأن قصد المتعاقرين ليس التقرب إلى الله وليس أكل اللحم حتى يقال هذا من المباح، وإنما قصدهما بذلك المفاخرة، أيهما أكثر حقرا للإبل وإتلافا لماله، وهذا أمر لا يجوز، لأنه كما ذكر عن ابن عباس أنه يخشى أن يكون مما أهل به لغير الله فيكون حراما، أو أن هذا يكون من باب المفاخرة المنهي عنها وأمور الجاهلية المنهي عن اتباعها وإحيائها. وأيضا فيه معنى ثالث، نعم، وهو أن هذا إتلاف للمال من غير فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجعرود قال: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجعرود قال: سمعت الجعرود قال: كان من بني رياح رجل يقال له ابن وثيل شاعر، نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل الماء قام إليها بأسيافهما فجعل ينسفان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل، يعني يريدون اللحم، نعم، يحمل منه، نعم، وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين، لما حصلت المباراة في ذبح الإبل بين رجلين، وهذا في الإسلام، هذا وقع في الإسلام، بين أبي الفرزدق غالب وسحيم بن وثيل والد الفرزدق الشاعر المعروف، وبين رجل آخر من المسلمين، تبادل المفاخرة أيهما أكثر ذبحا من الآخر، فذبح هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، الناس طمعوا في اللحوم وخرجوا على الحمر وعلى البغال يريدون الحمل من هذه اللحوم، فخرج علي رضي الله عنه من الكوفة على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، فأعلن للناس أن هذه اللحوم حرام لأنها مما أهل بها لغير الله. وهذا يوافق قول ابن عباس رضي الله عنه عنهما الكلام الماضي أنه قال أخشى أن تكون مما أهل به لغير الله، لأن كلمة ما أهل به عامة تشمل كل ما قصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى أو ما سمي عليه غير اسم الله عز وجل، فيدخل في هذا طعام المتباريين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله. نعم، فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك. نعم، فالآية عامة تشمل ما صرح فيه باسم غير الله عند الذبح وما أضمر في القلب أنه لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله، فإن هذين المتباريين من المسلمين. نعم، ولا شك أنهم سيقولون بسم الله عند الذبح، ومع هذا نهى هذان الصحابيان ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن أكل هذه اللحوم لأنها داخلة في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله. وما أهل به عامة لما صرح فيه باسم غير الله وما قصد به غير الله ولو لم يسمى عليه أو سمي عليه اسم الله عز وجل، فإنه لا يؤكل ولا يباح. نعم، قال: وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله. نعم، فيدخل ما سبق وما ذبح على النصب أنه داخل في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله. نعم، وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى: وما ذبح على النصب، قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها. نعم، سبق أنه كان على الكعبة المشرفة 360 صنما، وكانوا يذبحون لها وتقربون إليها بالذبائح ويشركون بالله عز وجل. وانظر إلى فعل المشركين إذا استولوا على مساجد الله، ماذا يحدثون فيها من الشرك، وما يحدثون فيها من دفن الأموات وإقامة الأضرحة، تشبها باليهود والنصارى الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد، لأن هذا من وسائل الشرك ومن التشبه باليهود والنصارى. فلما استولى المشركون على شؤون مكة وعلى المسجد الحرام جعلوا على الكعبة المشرفة التي هي بيت التوحيد وبيت العبادة لله عز وجل التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام بيده وصبر على البلاء العظيم في سبيل ذلك، جعلوا أصنامهم على الكعبة المشرفة. هذا من باب المحادة لله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على، ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لأن المسجد الحرام دار التوحيد ومكان التوحيد ومنبعث التوحيد إلى المشرق والمغرب. والله جل وعلا أمر خليله إبراهيم وأمر خليله محمد صلى الله عليه وسلم أن يطهر هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن يطهراه من ماذا؟ من الشرك أول شيء، ومن الأنجاس الحسية، فيجب أن يطهر البيت الحرام. فالمشركون استغلوا سلطتهم فبسطوا هذه الأصنام على بيت التوحيد وهو الكعبة المشرفة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح كسرها وأحرقها، وهو يتلو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيجب على المسلمين أن يحطموا هذه الأصنام وأن يهدموا هذه الأضرحة وهذه البنايات على القبور، لأجل أن يخلصوا المسلمين من هذا الشرك الذي بعثت الأنبياء لإنكاره ومجاهدة أهله حتى يكون الدين كله لله، كما قال الله سبحانه: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وغرض الشيخ الآن أن يفسر الأنصاب، وأن المراد بها هذه الأصنام وهذه الصخور أو هذه الحجارة التي كانت تجعل على الكعبة وحول الكعبة في الجاهلية، وأنهم كانوا يذبحون عليها أو لها تقربون إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن: وما ذبح على النصب؟ قال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. نعم، هذا كله يؤكد ما سبق. نعم. وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها، فنهى الله عن ذلك. نعم، هذا على المعنى الثاني، أن ما ذبح على النصب أي لأجل النصب، فيكون الذبح لها تقربا إليها. وعلى الوجه الأول أن هذه النصب لا يذبح لها، وإنما يذبح عليها للأصنام، فتكون محلا للذبح لغير الله عز وجل. ولا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا يجوز أكل اللحم الذي يذبح في هذا المكان. نعم. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها. نعم، يعني يرفعون أصواتهم عند الذبح بها. نعم. فإن قيل قد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم، قال: لا بأس به. قيل: إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه، ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره، بل يقصد ضد ما يقصده صاحب الشاه، فتصير نية صاحب الشاه لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح. نعم، هذه مسألة سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن المسلم إذا ذبح نيابة عن المشركين، المشركون يقصدون الذبح لغير الله، ووكلوا مسلما يذبحها، أن الإمام أحمد أفتى بحلها نظرا إلى الذابح وليس نظرا إلى الموكل، لأن الذابح مسلم، وهو لا يمكن أن ينوي غير الله ولا أن يسمي غير الله. هذا وجه هذه الرواية أو هذه الفتوى إن ثبتت عن الإمام أحمد. أما لو كان يذبحها لغير الله فإنها حرام ولو ذبحها مسلم، ويرتد بذلك عن دين الإسلام. نعم. قال: إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه، ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره، بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه. والعبرة بالذابح يعني الموكل، لا بالموكل. نعم. بل بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح. نعم، اعتبارا بالذابح، فالمسلم نيته لله ولكن وكل كتابيا، والكتابي تحل زكاته، وكل كتابيا ولكن هذا الكتابي ذبحها باسم المسيح مثلا، ذبحها باسم المسيح، هذه حرام لأنها داخلة في قوله: وما أهل به لغير الله، فلم يعتبر الموكل هنا وإنما اعتبر الذابح. نعم. ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا، لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة، كون المسلم يباشر الذبح بنفسه ولا يوكل هذا أفضل، لأن الذبح عبادة لله عز وجل، فيباشر العبادة بنفسه، ويجوز أن يوكل غيره. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينحر بقية هديه، فالتوكيل جائز، ولكن كونه هو يباشر الذبح، ولهذا بدأ صلى الله عليه وسلم فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل عليا في نحر الباقي. فكون المسلم يباشر العبادة بنفسه أفضل من كونه يوكل مسلما. المسلم لا شك فيه أنه يسمي الله جل وعلا ولا يسمي غيره، وأما الكتابي يجوز توكيله أيضا، لكن يخشى أنه يذبح باسم المسيح أو باسم معبوده، فلذلك يكره توكيل الكتابي خشية من أن يخرج بالذبيحة عن الوجه المشروع. نعم. السلام عليكم. قال: لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك، بخلاف تفرقة اللحم فإنه عبادة مالية. الذبح النسك، الذبح النسك كالأضاحي والهدي والعقيقة، هذا عبادة بدنية وعبادة مالية. فعملية الذبح عبادة بدنية ينبغي للمسلم أن يباشرها بنفسه، وأما تفريق اللحم فهو عبادة مالية، عبادة مالية، فيتوسع في التوكيل فيها. نعم. قال: ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها. نعم، كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، هكذا يقول فقهاؤنا في في في الفدية، إذا كانت الفدية ذبيحة أو طعاما فإنه يكون لمساكين الحرم، وأما إذا كان صياما كانت الفدية صياما ففي أي مكان. ففي أي مكان، لأن أهل الحرم القاطنين فيه والبادين إليه أحق من غيرهم ممن هم خارج الحرم، ولهذا قال جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. نعم. قال: وإن كان الصحيح تخصيصهم بها، وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة. نعم. فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل. نعم. على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة، أنه إذا ذبح الكتابي لغير الله ووكل مسلما أن الذبيحة تحل نظرا للذابح وهو المسلم، هذه فيها احتمال هذه الفتوى، ولكن خرجها الشيخ على ما سبق أن الذابح مسلم، والمسلم لا يتوقع منه أن يسمي غير الله سبحانه وتعالى، فيكون العبرة بالذابح لا بالموكل. نعم. قوله محتملة، يعني محتملة عدم الثبوت. اي نعم، محتملة، محتملة المعنى يعني والثبوت كذلك. نعم. قال رحمه الله: فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم. رحمه الله ما أجله وأنصحه للأمة رحمه، فإنه الله قد أفاض في هذه المسألة وهي تفسير قوله: وما أهل به لغير الله، وأفاض في الذبائح ما يحل منها وما يحرم. نعم. فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان، وكل هذا الاستطراد جره ما يذبح في أعياد الكفار، هل يوكل، هل يأكل منه المسلم أو لا يأكل، ثم استطرد إلى الذبح لما أهل به لغير الله. نعم. قال: فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان، وهما يومان يعظمهما الفرس، فقد اختلف فيها. نعم، المسلم إذا كان من عادته أنه يصوم، نعم، عادته أنه يصوم أياما معينة أو شهورا معينة، فإنه يستمر على صيامه

الذي ينهى عن صوم يوم السبت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت والأحد، وهما عيدان لأهل الكتاب. ولما رأى إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة قال: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. فنهاها عن إفراد الجمعة، فلهذا يحرم صوم يوم الجمعة، لأنه يوم عيد للمسلمين واجتماع لصلاة الجمعة، فهو مثل يوم عرفة للواقفين بها. ينبغي للمسلم أن يكون نشيطا للعبادة في هذا اليوم فلا يصوم. وصح النهي عن صومه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان مفردا، أما إذا كان قبله يوم وبعده يوم فإنه يكون تبعا ولا بأس بالتبع، فيتسامح في التبعية ما لا يتسامح في الإفراد. نعم. وحديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت، وكونه يوم الذي بعده هو يوم السبت فدل على جواز صوم يوم السبت. نعم. ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت. نعم، يدخل فيه يوم السبت، لكن هذا يقال في الذي له صيام مستمر في الشهر أو في الأسبوع فيدخل فيه يوم السبت. نعم. ومنها أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت، كذلك هذا يكون تبعا، والكلام على الإفراد الآن. نعم. وقال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، وقد يكون فيها السبت، وهذا أيضا يكون تابعا ولا يكون مفردا، يعني ما يعارض به النهي. نعم. وأمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. نعم، ولكن هذا كله يقال إنه تابع وليس مفردا. إذا نقف بين هذه النصوص في النهي عن إفراد يوم السبت وتفصيل الخلاف في ذلك إذا كان تبعا أو مفردا. وفي ختام هذه الحلقة نشكر صاحب الفضيلة شيخنا الكريم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ونشكر لكم مستمعين الكرام حسن استماعكم. وهذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.